من يفقد عينيه لا يمكنه أن ينظر نظرة حاقد. من فقد عيناه لا يمكنه أن يصرخ صرخة غاضب. من يفقد عينيه لا يمكنه أن ينظر نظرة حاقد. Thank you.